بالنسبة للأم التي تأخذ مال ابنها كاملا، يعني هو يعطيها ويتقي الله فيها، ولا يجوز له أن يترك المنزل، لا يجوز له أن يترك المنزل، خاصة إذا كانوا يتألمون ويتأذون بمثل هذا. وليس من حق المرأة أن تأخذ مال ابنها كاملا لتعطي لبناتها أو لغيرهم، بل تترك له شيئا.